لما تتأمل هذه الآية تجد أن الكبر والاعتداد بالرأي والنظر إلى الأسلاف من أعظم العوائق التي عاقت هؤلاء عن الدخول في الحق، وأن احتقار الآخرين من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان لا يستجيب لما مع الإنسان من الحق. فكفار قريش كانوا يحتقرون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فإذا تليت عليهم الآيات ودعوهم إلى الحق الذي معهم قال الذين كفروا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أنحن ونحن أشراف قريش وأشراف مكة التجار الكبار الذين تعرفون العرب، أم هؤلاء الذين يعتبرون شذاذ من القبائل، كل جاء هذا جاء من فارس وهذا جاء من الحبشة وهذا جاء من كذا؟ وهذا المنطق ينسحب في كل زمان. ولذلك يجب على الإنسان إذا سمع من يدعو إلى حق أن يتأمل، لا تستعجل بالرد، تأمل تبصر، لا تكون ممن ينحى نحي يعني طريقة أبي لهب وأبي جهل فترد الحق فلا يتكشف لك الأمر إلا بعد أن لا ينفع الندم، كما لم ينفع ندم أبو جهل ومن قتلوا في قريش كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. فكم من أناس في زماننا هذا يردون حقا ويقبلون باطلا بنفس الحجة السابقة، لكن الحق أحيانا لا يلزم أن يكون رد الإسلام كله، لكن قد يرد شعيرة، قد يرد أمرا من الأمور. لذلك الإنسان يتبصر ويأخذ العبرة بهذا الأمر.